ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي تقدر فيها مقادير العباد. قال ربنا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يتنزل من اللوح المحفوظ كل أمر قضاه الله عز وجل وقدره من الآجال والأرزاق وغير ذلك. ويقول سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر قضاه الله عز وجل على العباد من السنة إلى السنة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى الدعاء في هذه الليالي. سألته أم المؤمنين عائشة، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فوجهها إلى الدعاء، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لماذا؟ لأن الدعاء يرد القدر، ولأنه لا يهلك مع الدعاء أحد. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجتهدوا في الدعاء والتضرع لله عز وجل في هذه الليالي، فإن لله في الدهر ساعات لا يرد فيها دعوة أحد. عسى أن تصادفنا هذه الساعة فلا نشقى بعدها أبدا. ولعل من حسن الطالع أن يؤدي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة في هذه الأيام، ونحن نشرف بإحياء هذه الليالي المباركة. وكان داب أهل العلم من العلماء الربانيين الدعاء لولاة الأمور. قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وينسب هذا القول أيضا إلى الفضيل بن عياض، قال: لو أن لي دعوة واحدة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر. فسألوه: لماذا؟ قال: لأن توفيقه فيه صلاح للبلاد والعباد. فاللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه الولاية ولاية خير وبركة ونصر وفرج وأمن وأمان وسلم وسلام وسعة وفضل على مصر وأهلها. اللهم وفق سيادة الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وألهمه الحكمة وفصل الخطاب. اللهم خذ بناصيته إلى ما يرضيك عنه في أمور أمته وأمور شعبه، وسدد على طريق الحق خطاه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وبلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا من كرمك ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا رب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.